ضيعت جواب ولا جان الرد علي واطي ولا جان الرد علي واطي على بلدي يا بوي ضيعت جواب ولا جان الرد علي واطي ولا جان الرد علي واطي عايز اطمن على الاحباب والنار من قلب تروح واطي والنار من قلب تروح واطي على بلدي يا بوي يا ابو يا بوي على بلدي يا بوي يا ابو يا بوي يا بوي على بلدي Oh! الطريق.